الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن هذه الأمة أمة ميمونة مباركة، شرفها الله تبارك وتعالى وفضلها على سائر الأمم، وخيرها على كافة الناس، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة هي أكرم الأمم على الله عز وجل، ومن كرمها وعلو شأنها أن الله تبارك وتعالى وعدها بالنصر والتمكين والعزة والغلبة على العالمين، كما قال وهو أصدق القائلين عز وجل: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والآيات البينات في كتاب الله تعالى التي بشرت بنصر هذه الأمة وعزها وغلبتها، وأن العاقبة لأبنائها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل الذي نقرأه ونسمعه، ولكن هذا النصر وهذا التمكين وهذه الغلبة والعزة، هذا النصر المطلوب وهذا الأمر المنشود المرغوب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أطاع أفراد هذه الأمة علام الغيوب، إذا أطاعوا علام الغيوب وخشوا كشاف الكروب وتركوا المعاصي والذنوب. لأن المعاصي والذنوب عباد الله من أكبر أسباب هزيمة الأمة وذلها وهوانها، وإنما حل بالأمة اليوم من مصائب ونكبات ورزايا ومحن وبلايا لهو بسبب ما كسبت أيدي أبناء هذه الأمة بنص القرآن. يقول الواحد الديان: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كثرت ذنوب العبد وليس له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها. إذا كثرت ذنوب العبد وليس له ما يكفرها من ماذا؟ من الأعمال الصالحة، ابتلاه الله جل جلاله، ابتلاه الله تبارك وتعالى بالحزن ليكفرها. إنه لما نزل قول الحق عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على الصحابة حتى جاءت عائشة، والحديث خرجه أبو داود وابن أبي حاتم وسنده صحيح، تقول: يا رسول الله، إني لأعلم أشق آية في كتاب الله على الناس. قال: وما هي يا عائشة؟ قالت: قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، أي يكافى به. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرها على ذلك، أقرها على هذا المعنى. إنكم سمعتم إخوتي في الله سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بين دروس السيرة غزوة أحد التي حل فيها بالمسلمين ما حل من الهزيمة وقتل الرجال واستشهاد الأبطال وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تلك الغزوة فيها من الدروس العظيمة ما ينبغي أن تستفيد منه الأمة إلى يوم القيامة. فما الذي سبب هزيمة أهل الإسلام بل صحابة رسول الله بحضوره عليه صلوات الله وسلامه في تلك الغزوة؟ ما الذي سبب هزيمتهم؟ قلة العدد؟ كلا والله، فقد كانوا أقل من عددهم يوم بدر، ويوم بدر كان يوم نصر وعز وغلبة وتمكين. قلة العدد؟ كلا والله، إن الذي سبب هزيمتهم وتسلط الأعداء عليهم وما حل بهم من النكبة الكبرى معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سجل ذلك في كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهي الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال تعالى في ثنايا الحديث عن تلك الغزوة وأحداثها العظيمة، قال تعالى في سورة آل عمران وهي تتحدث عن غزوة أحد بتفاصيلها، قال في نهاية تلك الجولة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، فكان ذلك بسبب ما وقع من معصية الرماة لسيد الدعاة عليه صلوات الله وسلامه. إذن لا بد من أن يخرج أهل الإسلام بهذا الدرس، وهو أن المعاصي والذنوب لها الآثار السلبية العظيمة، لا أقول على الفرد فقط بل على المجتمع بل على الأمة بأسرها. إن نصر الله تعالى لهذه الأمة وعد لا بد أن يتحقق، ولكن النصر ليس كقطرات الغيث والمطر يتنزل من السماء هكذا، لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من أن نأتي بالشرط حتى يتحقق لنا المشروط. إذن لا بد من ترك السيئات والمعاصي التي استشرت وانتشرت في أوساط المسلمين في هذا العصر، وسهل اقترافها واكتسابها، وهان على العصاة أمر دينهم، واستخف بتعدي حدود الله عز وجل من قبل أطراف من المسلمين. ولا نقول ذلك مطالبة لأبناء المسلمين أن يكونوا ملائكة لا يقترفون المعاصي أبدا. ولكن المعاصي التي تخبط فيها الناس اليوم هي من المهلكات المرديات. فكان لزاما أيها الإخوة على أهل الإسلام على اختلاف، بل لزام على أهل العلم بصفة أخص على اختلاف درجاتهم، أن يحذروا إخوانهم المسلمين، أن يحذروهم من اكتساب هذه السيئات وهذه المعاصي. إذا أرادوا أن يتحقق النصر لهذه الأمة وأن تعود الأمة إلى سالف مجدها، فإنها كانت بالأمس القريب قائدة حتى أصبحت مقودة، وكانت بالأمس القريب في رأس القافلة فصارت في ذيلها. فهيا أيها الإخوة، هيا لنحذر من السيئات ومن الذنوب التي يبارز بها كثير من الناس علام الغيوب. هيا إلى سلسلة وعظية وتربوية جديدة تجمع بين ثلاثة أمور، تجمع بين الأسلوب الوعظي، بين الأسلوب الوعظي والتحقيق العلمي وذكر الحكم أو الجانب الفقهي. نعم، إنها سلسلة تربوية ووعظية جديدة نبدأها بعد شهر رمضان الذي أرجو أن يقبل الله عز وجل منا صيامه وقيامه، والذي أرجو أن يكون لهذا الشهر الكريم الذي انصرم منذ أسبوع أن يكون له أثر في نفوسنا، أن يكون له أثر في نفوسنا وقلوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة، إنه لما كانت الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، فإن التركيز أيها الإخوة، إن التركيز على الحديث والتحذير من هذه الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن الصغائر كثيرة والكبائر مهما كثرت فإنه قد يمكن حصرها وعدها. الكبائر التي وعد الله جل وعلا من تركها وتجنبها بأن يغفر ذنبه ويكشف كربه ويرفع درجته ويدخله جنته، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: هذا وعد من الله تعالى لمن اجتنب كبائر الذنوب أن يغفر له ذنوبه، أن يغفر له صغائر الذنوب وأن يدخله جنته. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من صفات عباد الله المحسنين أنهم يجتنبون الكبائر، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هؤلاء؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هي الصغائر، لأن هذا لا يسلم منه الناس مهما كانوا، ولم يسلم منه حتى الأنبياء على الصحيح. أما الكبائر فإن أغلب الناس قد تلطخوا بها، لكن التفاوت بينهم عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى الوازع الديني في القلوب. هذه الكبائر قد انتشرت واستشرت وتساهل بها الناس، وهي نتيجة لأسباب كثيرة، أهم تلك الأسباب ضعف الوازع الديني، قلة الخوف من الله وخشيته عز وجل، قلة الواعظين في الأمة، قلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وغير ذلك من الأسباب. وذكر الله عز وجل صفات عباده المؤمنين في سورة الشورى فقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه الكبائر أيها الإخوة لا يعسر حصرها ولا عدها، ولكن لها قرائن تعرف بها، ذكرها أهل العلم كالإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من علماء المسلمين وأئمة الإسلام. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة تعرف بماذا؟ تعرف بحدها. ما معنى تعرف بحدها؟ أي أن هناك نصوصا تأتي في الكتاب والسنة تحذر من ذنب معين، ويقترن هذا التحذير بذكر الوعيد، بذكر الوعيد المترتب على من فعلها، يذكر الذنب مقرونا بالسخط، بسخط الله، بغضب الله، بلعنة الله، بالنار، بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، بأن الله لا يزكيه، بأن الله لا يرحمه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، كان يقول ليس منا كذا وكذا. إذا وجدت مثل هذه النصوص التي تحذر من تلك الذنوب اعلم أنها من الكبائر. كيف عرفت؟ لأنها مقرونة بهذا الوعيد الذي توعد الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم من ارتكبه، إذن أحكم على هذا الذنب بأنه كبيرة من الكبائر. والنصوص كثيرة في الكتاب والسنة، ولذلك سلسلتنا بإذن الله ستطول، أسأل الله أن يوفقنا لها بمنه وكرمه. هذه هي الكبائر. قد تسألني وتقول ما هي هذه الكبائر؟ أقول لك ستسمع عن كل كبيرة خطبة كاملة بإذن الله تعالى. كيف التوبة منها؟ كيف التخلص منها؟ كيف الخروج ممن وقع فيها؟ كل ذلك وكل الأجوبة عن هذه الأسئلة ستكون في هذه السلسلة بعون الله، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، نافعة لنا ولعباده بمنه وكرمه. إذن عرفت على وجه الإجمال هذه الكبائر، أما على وجه التفصيل فاعلم أن الكبائر هي أيضا تنقسم إلى قسمين: كبائر مهلكات، مرديات، موبقات، وكبائر تهلك لكنها ليست في الجرم والفظاعة كالقسم الأول. أما القسم الأول فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منبها قارنا تلك الكبائر، حذر منها أصحابه وأمته بعدهم، فقال وهي السبع الموبقات المهلكات المرديات. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، المهلكات في نار جهنم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ ما هي هذه السبع؟ فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله عز وجل، وفي لفظ جاء بالنصب الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. خصها صلى الله عليه وسلم بالتحذير مقرونة في هذا الحديث الذي في الصحيحين. نبدأ بأول كبيرة، إنها الذنب الأكبر، إنها الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر، إنه الذنب الموجب لدخول النار بل للخلود في النار وبئس القرار. إنه موجب لدخول النار، محبط للأعمال، موجب لغضب الكبير المتعال. إنه الشرك بالله عز وجل، أكبر الذنوب، أفظع الخطايا، أعظم السيئات التي توجب خلود صاحبها في نار جهنم وبئس المصير. الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله الذي انتشر. ما هو الشرك بالله؟ الشرك بالله تعالى أن يصرف العبد العبادة التي هي حق لله وحده، العبادة كلها أو بعضها لغير الله، أن يصرفها لملك أو لنبي أو لحي أو لميت أو لشجر أو لحجر، فهو الشرك بالله تعالى. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب نفع أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا الملك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والشرك الأصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. الشرك بالله تبارك وتعالى في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله عز وجل. الحديث وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك أكبر الذنوب، أشنع المعاصي. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، لأنه صرف للعبادة لغير مستحقها، وهو الله تبارك وتعالى. نعم، إنه ظلم من وجوه متعددة. ظلم أولا لمن؟ ظلم للعابد أولا، ظلم للإنسان نفسه. هذا المشرك إذا عبد غير الله فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأنه جعل هذا المخلوق أرفع منه وأعلى منه، في الوقت الذي جعل الله تبارك وتعالى ابن آدم من أكرم المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيأتي هذا المشرك فيسجد أو يركع أو يذبح أو ينظر أو يحلف أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لهذا المخلوق الحقير الضعيف الذي هو أقل كرامة في الغالب، أقل كرامة من هذا الإنسان. نعم، ظلم أيضا لهذا المعبود، لأنه معبود باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. وكم ضربت الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى على بطلان هذه الآلهة. لما دعا إبراهيم أباه آزر قال له: ماذا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون فالذي يستحق العبادة هو الخالق المالك المدبر المتصرف المحيي المميت جل جلاله لا خالق غيره ولا رب سواه ولا إله إلا هو لا ند له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له ولا ولد له بل هو كما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أيها الإخوة والأخوات إن الشرك بالله تبارك وتعالى إن الشرك بالله عز وجل توعد سبحانه وتعالى من أتى به بوعيد بل بأنواع من الوعيد في الدنيا والآخرة فعاقبة الشرك وخيمة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فهيا أعرني سمعك وقلبك جيدا لهذه العقوبات إنه من أشرك بالله سبحانه فقد أصابه الله تعالى في قلبه أصابه الله جل جلاله في فؤاده أصابه بماذا؟ بأنواع من الأمراض بالخوف بالفزع بالاضطراب النفسي بالانهيار المعنوي بوعيد الله الذي لا يمكن أن يتخلف اسمع إلى قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. والبال السببية يعني بسبب أنهم أشركوا بالله، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. لا تجد مشركا على وجه الأرض مستريح البال مطمئن القلب، بل إن كل من أشرك بالله تعالى لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار ولا يطمئن له قلب. وكيف يطمئن قلبه وقد قال: من ملك القلوب عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أبدا والله. إن البلاد التي يكثر فيها أو يشرك أهلها فيها بالله نجد أن أهلها في خوف دائم، في فزع، في خوف من ماذا؟ خوف من الفقر، خوف من الأمراض، خوف من الحروب، خوف من الموت. بل والله حدثني بعض الأطباء، أطباء الأمراض النفسية، يقول إنهم خائفون من المجهول، خائف من المجهول، خائف من لا شيء. يأتي إليه إلى عيادته، يطرق بابه، يدفع ماله، ماذا تريد؟ خائف. ما الذي أصابك؟ لا يدري. خائف من أي شيء؟ لا يدري. إنه وعيد الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الحيرة أطبقت على هؤلاء، إنهم في حيرة عظيمة، رغم توفر أسباب السلامة المادية عندهم لكنهم ما وجدوا الخلاص مما هم فيه من المعاناة النفسية بما توعد الله عز وجل به كل من أشرك به. اسمع إلى قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. شياطين، واحد تاء في طريق، هذا مثل مضروب، تاء في طريق يريد أن يجد خلاصا من التيه فتتعقبه الشياطين، هذا يقول له هذا هو الطريق والآخر يقول هذا الطريق. كيف تتصورون حيرته وارتباكه؟ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأنما سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي مكان بعيد مهلك. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح عند خروجها، أخبر أن المشرك يصعد بروحه فلا تفتح له أبواب السماوات، بل من السماء الدنيا تطرح روحه أرضا حتى تنزل في قبره. وقرأ صلى الله عليه وسلم تلك الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، إنها عاقبة الظلم، والكافرون هم الظالمون. كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون على أنفسهم، يخشون على أنفسهم من أن يقعوا في أدنى شيء من أنواع هذا الشرك. نعم، حتى أنه لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ قال: لا. ألم تسمع إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، يا أهل التوحيد ويا أهل الإسلام، إن الشرك محبط للأعمال، مهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة فإنه بالشرك بالله تعالى تحبط تلك الأعمال ويذهب ثوابها. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما ذكر الله تعالى مجموعة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام، ذكر أنبياء كثيرين في نص واحد، ثم عطف فقال جل وعلا: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اسمع: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في حق الأنبياء: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل والله في حق سيدهم وإمامهم وأكرمهم على الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى الله وهو يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا للأنبياء بل لسيد الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ كيف بمن دونهم؟ قال عيسى عليه السلام لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة حتى ولو كان قريبا من نبي. هذا إبراهيم يأتي إلى ربه يوم القيامة يسأله الشفاعة في أبيه، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس أو من حديث أبي هريرة، فقال صلى الله عليه فقال الله تعالى له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. فلم يشفع له، بل أخذ بآزر إلى النار. هذه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذن الحبيب المصطفى لأمه أن يستغفر لها فلا يأذن الله له. هذا أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل فيقول: يا رسول الله، أبوه أبو الصحابي على الكفر وعلى الشرك، قال: أبوك في النار. فولى الرجل وغضب، فناداه صلى الله عليه وسلم وقال: أبي وأبوك في النار، ما هذا؟ إنهم أولياء الأنبياء، إنهم والد الأنبياء، إنهم آباء الأنبياء، وانظر ما الذي حل بهم. إنه الشرك بالله جل جلاله، عاقبته النار وبئس القرار، عاقبته النار وبئس القرار، عاقبته حبوط الأعمال. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يغفر العبد إلا أن يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. قال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أجل، إن كل عابد لغير الله فهو عابد للشيطان. فالناس صنفان: عباد الله، عابد للرحمن وعابد للشيطان. فلم يعبد الواحد من لم يعبد الواحد الديان فهو عابد للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. دعوه فهو مصاب، شفاه الله وعافاه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. إنه ما وقع عبد في الشرك بالله جل جلاله إلا بتسويل الشيطان له في ذلك. إن الشيطان هو الذي سول وهو الذي زين. قال تعالى: حينما توعد الشيطان بني آدم قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، إنه وعيد الشيطان لبني آدم، فكل عابد لغير الله فهو عابد للشيطان شاء أم أبى. أيها الإخوة والأخوات، إن الشرك بالله تبارك وتعالى له تاريخ قديم، له تاريخ قديم وقصة قديمة. وأول ما وقع الشرك بالله تعالى في قوم نوح عليه السلام، والناس كانوا على التوحيد من وفاة آدم، بل من آدم عليه السلام إلى نوح كانوا على توحيد الله 1000 عام. على المشهور من كلام أهل العلم، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قوم نوح كيف دب فيهم الشرك؟ كان لهم أقوام صالحون يعلمونهم، يحبونهم، يدرسونهم، يخطبون فيهم، يعظونهم. مات أولئك الصالحون، ماتوا. فجاء الشيطان إلى الناس، جاء إليهم وقال: انصبوا في مجالسهم التي كنتم تجلسون معهم فيها أنصابا، وضعوا حجارة تتذكرونهم بها، تذكرون مشايخكم وعلماءكم، ولم يأمرهم بعبادتها. حتى إذا مات هذا الجيل ونسخ العلم، جاء الجيل الذي بعده على جهل مطبق. ثم بعد ذلك سول لهم الشيطان فعبدوها من دون الله تعالى، فظهر الشرك في الأرض. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هؤلاء أسماء صالحين كانوا في قوم نوح، نعم، وعلى أسمائهم وضعت تلك الأنصاب، وعلى أسمائهم سميت تلك الآلهة، ولا يزال الشرك في الأرض، لأن العباد عباد الله خلقوا على التوحيد، ما من إنسان إلا وخلق على توحيد الله وعلى الفطرة التي أرادها الله. اسمع إلى قوله تعالى: فطرة فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كل مولود يولد موحدا لله تعالى، ثم بعد ذلك تأتي العوامل المحيطة به لتكون سببا إما في هدايته وإما في ضلاله. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي موحدين، حنفاء كلهم، ثم إنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم، وأحلت لهم ما حرمت عليهم، أو حرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن الشيطان وراء ذلك، الشيطان وراء ذلك يا بني آدم، ولا يزال يزج بالناس في الشرك بالله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هذه قصة الشرك، وهذه بدايته، ولذلك من أجل نبذ الشرك وإقامة التوحيد في الأرض خلق الله تعالى الخلق، وأنشأ السماوات والأرض، وقامت سوق الجنة والنار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له تبارك وتعالى. من أجل ذلك أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وبعث نوح في قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وصدع الأنبياء والمرسلون بهذا التوحيد، وأقاموا الحرب على الشرك وأهله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة. أجل، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن أكثر الناس ظلوا على الشرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الناس على الشرك، لكن الله تعالى بحلمه وكرمه لا يعاجلهم بالعقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنهم يشركون به ويجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يجنبنا الشرك أكبره وأصغره وجليه وخفيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، هكذا أرسل الله تعالى رسله وأنبياءه إلى الناس للأخذ بأيديهم ودعوتهم إلى توحيد الله تعالى، ولا يزال الناس على ذلك، بين مستجيب للأنبياء وبين معرض ومتنكب لطريقهم. أما هذه الأمة العربية فإنها كانت على توحيد الله وعلى الفطرة التي يريدها الله زمنا طويلا، كانوا على التوحيد حتى قبض خليل الله إبراهيم عليه السلام. ثم إن أول من بدل دين العرب رجل خبيث يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في جهنم كما في صحيح مسلم، رآه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، قال هو أول من بدل دين العرب وأول من بحر البحائر وسيب السوائب، وقد أتى بالأصنام، قيل إنه أتى بها من الشام فوضعها في مكان الحرم وصار العرب يعبدونها من دون الله تعالى، وزين لهم الشيطان ذلك، ولذلك قال تعالى إن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا، لأنهم كانوا يعبدون الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا إنها بنات الله والعياذ بالله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن الله تعالى بعث فينا رسولا منا بشيرا ونذيرا وهاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فقام بالدعوة إلى الله تعالى حق قيام، ودعانا إلى التوحيد منذ أن بعث إلى أن التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. بل والله أخبرنا أن الشرك سيعود في هذه الأمة، بل ستعود عبادة الأوثان في الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي أي جماعة بالمشركين، وحتى تعبد فئام أي جماعات من أمة الأوثان. بل ذكر وثنا سيعبد، إنه ذو الخلصة وقد ظهر في عهده وسيظهر أيضا، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، حتى تضطرب إليات نساء دوس يعني حتى تضطرب مقاعدهن حول ذي الخلصة، وهذا كناية عن اكتظاظ النساء حول هذا الصنم. نعم، صحيح أن الشرك الذي ظهر في القديم كان يتمثل في نحت الحجارة ونقشها والسجود لها والركوع من دون الله سبحانه وتعالى، هذا أبرز الصور، وإن كان هناك شرك آخر، لكن اعلم أن الشرك له صور كثيرة، لا يقتصر الشرك على عبادة الأحجار أو الأشجار من دون الله الواحد القهار. ففي هذا العصر الذي نسميه بعصر التحضر والتنور والتقدم، لا يزال من بني الإنسان من يشرك بالله تعالى شركا تضحك منه البهائم، من بني الإنسان في هذا العصر في القرن الحادي والعشرين، في هذا العصر من يسجد للشمس ومن يسجد للقمر ومن يعبد البقر ومن يعبد الفرج فرج المرأة ومن يعبد الشيطان ويصرح بذلك، ومنهم من يعبد الماء، بل والله من الناس في الهند من يعبد الفئران والجرذان، يعبد الفئران ويعبد الجرذان من دون الواحد الديان، وهذا يعبد خشبة وهذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا. لكن الشرك الموجود في الأمة اليوم أكبر صوره وأجلاها وأظهرها مما لا جدال فيه بين العلماء عبادة القبور من دون العزيز الغفور جل جلاله، هذه أبين وأظهر صورة للشرك ظهرت، وقد استشرت هذه العبادة في كثير من البقاع، وقد ظهرت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وفي قراءة سبعية اللات بالتشديد، قال ابن عباس ومجاهد رجل كان يلت السويق، نوع من الطعام يلته يعني يطبخه للحجيج، كان بلغتهم صالح في ذلك الوقت، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. بل إن عبادة القبور صار لها شعار في كثير من البقاع، صار لها شعار، ما هو هذا الشعار؟ يقولون إذا ضاقت بكم الأمور وتعسرت أحوالكم فعليكم بأصحاب القبور، فيدعونها من دون الله سبحانه. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور والبناء عليها وتشييدها سدا للذريعة حتى لا نعبدها من دون الله، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ذكرت أم سلمة زوجه حينما هاجرت إلى الحبشة، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير والتماثيل، ذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق. وهكذا يقع في كثير من البقاع، يموت خطيب أو عالم أو داعية أو واعظ، بل درويش، درويش مهبول، مجنون، معتوه، مرفوع عنه القلم، يعتقد فيه الولاية، فيدفن وتبنى على قبره قبة أو مئذنة أو صومعة، ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى، وتروج سبحانه وتعالى، وتروج الأخبار الكاذبة في أوساط الناس، فالرعاع والدهماء أن دعاء هذا الميت يكشف الكرب، ينفس الهم، يشفي المريض، يرد البصر، يذهب بالبرص، يحبل المرأة العاقمة العاقرة العقيم، يذهب إليه معاقا فيخرج ويمشي على قدميه، وأقوال كلها باطلة، كلها من تسويل شياطين الإنس والجن، ويشجع على ذلك، فيترك هؤلاء دعاء الحي القيوم، فيذهبون بعد ذلك إلى هذا الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا عبد الله، إني أخاطبك بلسان العقل، أنت رجل مسلم تتلفظ بلا إله إلا الله كل يوم، تقرأ سورة الإخلاص، خاطبك ربك ووعدك ونبهك ودعاك فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وأمرك بدعائه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا عبد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الهم وينفس الكرب، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميت ثم يحيين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله سبحانه وتعالى هو كاشف الهم، هو منفس الكرب، هو شافي من الأمراض، هو المنجي من المآزق والعوائق. يقول تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا الميت الذي تدعوه من دين الله، هذا يدعو البدوي، هذا يقول يا بدوي، وهذا يا جيلاني، وهذا يا فلان، وهذا يا علي، وهذا يا ولي، أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل. هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات، عجيب أمرهم، قصدوا هذه العظام البالية، هذه الأشلاء الممزقة، هذه الأكفان المتناثرة من دون الله تبارك وتعالى، وهم أموات لا يسمعونهم. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير لفافة التمرة، لفافة حبة النواة، لا يملكونها، لا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض. والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اقرأ قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أين القرآن الذي تقرؤونه؟ أين علماؤكم؟ أين دعاؤكم حتى ينبهوكم على هذه الفظاعة التي وقعتم فيها؟ تدعون هذا الميت وهو أحوج إليكم من حاجتكم أنتم له، هو محتاج إليكم، محتاج إلى أن تدعو له، أن تدعو له، وأن تستغفروا له، وأن تترحموا عليه، وأن تتصدقوا عليه، على القول بأن الصدقة تنفع الميت، لا أن تذهب أنت لتدعوه من دون الله تعالى. تروج الأكاذيب أن النذر للولي الفلاني، أي الوعدة أو الذبح له، فتصرف العبادات لهذا الولي من دون الرب العلي سبحانه وتعالى، والنذر عبادة. بشر الله سبحانه وتعالى عباده الأبرار، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وكذلك الذبح، فإن الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لا تقل أنا أذكر الله أو أذكر اسمه على الذبيحة، أعلم أنك تقول بسم الله. لا أحد يقول إن من المسلمين يذكر غير اسم الله تعالى، لكن حتى ولو ذكرت اسم الله على الذبيحة، بمجرد أنك أتيت بها إلى هذا القبر وإلى هذا الولي فذبحتها، فهي ذبيحة أهل بها لغير الله. وقد قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه مما أهل لغير الله به. وأنا أسألك حتى لا تغالط نفسك ولا تغالط الناس، تقول: أنا أريد أن أتصدق، لماذا لا تذبحها في بيتك؟ لماذا لا تذبحها في مكان آخر غير هذا القبر؟ ما ذبحتها هنا إلا لتعظيمك للميت، وإلا لأنك تريد أن تتقرب له. قل إن صلاتي ونسكي، وهي ذبيحتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. إذن أيها الإخوة، عبادة القبور أمر قد استشرى وأمر قد انتشر، انتشر في كثير من البقاع، لا أقول من قبل العجائز أو أن هذا موجود في شيوخ الناس وكبار السن، بل حتى أناس عقلاء ومثقفون يعتقدون ذلك في هؤلاء ويتوسلون لهم، يتوسلون بهم. نعم، ولذلك جاءت شريعة الإسلام شريعة وسطا في كل شيء. ففي القبور حرم الإسلام الغلو في القبور أو امتهانها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، نهى أن يجصص القبر، نهى أن يكتب على القبر، كما خرج ذلك مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وكذلك أبو داود والنسائي. نهى أن يجصص وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، كل ذلك منهي عنه. لماذا؟ حتى لا يقع الغلو فيها، حتى لا تكون ذلك ذريعة لعبادة أصحابها. نعم، كما جاءت شريعة الإسلام بالنهي عن امتهانها واحتقارها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطأ أحدكم قبرا، لأن يطأ أحدكم جمرة من النار فتخلص فتحرق ثوبه فتخلص إلى جلده أهون من أن يطأ قبر رجل مسلم. فلا يجوز امتهان القبور. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور والغلو فيها إلى آخر لحظة في حياته. نعم، خرج مالك في الموطأ بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري عيدا، في لفظ قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يتردد عليه الناس كل يوم. حتى أن الحسن بن علي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يأتي عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، فقال: إني أحدثك حديثا سمعته عن جدي، عن أبي، عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا عيدا، يعني يتردد عليه يمشي ويأتي دائما كما يفعل الناس إذا ذهبوا إلى المدينة، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وسلموا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. اللهم صلي وسلم عليه. جاء التحذير والنهي عن عبادة الله عند القبور، فقال عليه الصلاة والسلام، وقد حذر من ذلك، حذر من ذلك في آخر حياته، فقد خرج مسلم من حديث جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول: ألا إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. بل والله أخبرت عائشة وهو صلى الله عليه وسلم في النزع وهو في تسليم الأمانة لبارئها تبارك وتعالى، والحديث في الصحيحين أنه صلى الله أنها قالت: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يكشف خميصة كانت على وجهها وقطيفة كان يكشفها إذا اغتم بها، ثم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. اتفق الأئمة الأربعة على تحريم ذلك. قال القرطبي المالكي في تفسير قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قال: وقد حرم علماؤنا من المالكية بناء المساجد والقباب على قبور العلماء وعلى قبور الأنبياء. فالأئمة كلهم متفقون على ذلك. يقول الإمام أحمد: في الإسلام لا يجتمع مسجد وقبر، لا يجتمعان أبدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لا صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة. وأقول: سواء كان القبر سابقا للمسجد أم لاحقا، أما إذا كان قد دفن الميت وبني عليه المسجد قال العلماء يهدم المسجد لابد، أما إذا بني المسجد وأتوا بالميت فدفنوه فيه وجب إخراجه على الفور، ولا حاجة لهدم المسجد. نعم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد قال أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا القبور مساجد، ولا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد، هذه لها ثلاث معان. المعنى الأول: لا تسجدوا عليها، تجعلها كالسجادة، تجعل القبر كالسجادة، تركع وتسجد عليه، هذا داخل في النهي. كذلك لا لا تتخذ القبور مساجد، لا تبني عليها المساجد، تبني فوق القبر المسجد والقبة وغير ذلك. الثالث، لا تجعلها في جهة القبلة، يعني تسجد إليها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وقال أيضا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ماذا بعد هذه الأدلة؟ ماذا بعد هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الموضوع طويل، ولعلنا نضيف بعض الأمور الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يجنبنا الشرك أكبره وأصغره وجليه وخفيه، وأن يميتنا على لا إله إلا الله بمنه وكرمه. صلوا وسلموا رحمكم الله على إمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد وخير ولد آدم أجمعين، كما أمركم ربكم بذلك، فقال عز من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارضَ اللهم عن آله الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، وأصلح أئمتنا وأئمة المسلمين، وأصلح ولاتنا وولاة المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا، اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وسخاء ورخاء على الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا أعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا أنسى قبل مغادرة المنبر للصلاة أن هذا المسجد لله الحمد له سمعة في المسلمين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإحسانه وإنعامه جل جلاله وواسع عطائه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، فإن السمعة الطيبة للإنسان أو للبلد أو للمكان أمر مطلوب، حتى قال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق في الثناء الحسن، الثناء الحسن، حتى في قوله تعالى في سورة الصافات: وتركنا عليه في الآخرين، تقرؤونها: تركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن. فالثناء الحسن أمر طيب، وهذا لا شك أنه يقيض مضاجع الحاسدين والحاقدين، كفانا الله شرهم. ومن سمعته أنه عرف بالكرم والبذل والسخاء والعطاء، وأنه مقصود من قبل كثير من الهيئات الإسلامية، المساجد والمراكز والمدارس. ولا نريد أن نشق عليكم، فقد قصدكم اليوم مسجدان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بنى بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله به بيتا في الجنة. فقد قصدكم إخوانكم من مدينتين متباعدتين لبناء هذين المسجدين، فقفوا إلى جانبهم، فقد وقف الناس إلى جانبنا وقد أعانونا، بارك الله فيكم، زادكم الله حرصا على فعل الخيرات.